يا عمرك خطرتي يا نحو النبي وتني وعلي شرف من راسي يا نحو النبي جذبني وبالليالي عمر ولو مرة محلى ليالي من ورمياتنا الجمرة يا ابو الله اي الله اي والله يا يوم يا يوم زور النبي بالعمر ولو مرة محلى ليالي من ورمياتنا الجمرة يا ابو يا ابو يا والله واني داخل على الصديق واني داخل على الصديق عثمان وعمر وعلي دحى من ابواب يا ابو يا ابو يا يا ابو يا وعقلي شارد من راسي لو راح عني الوسواسي عقلي شارد من راسي راح الوسواسي والله يا يابا علواني بالمدينة وجار ماريال وغيرك يا مصطفى يا جواد ماريال الله الله والله علواني بالمدينة وجار ماريال العلواني بالمدينة وجار غيرك يا مصطفى يا جوايد ماريات والله وحيات من أفرق الجمعات بالعيات غيرك يا مصطفى ما في نظر لعيني يا هي والله ويا قلب يا قلب يا قلب يا قلب قلب إن كان لك عينين وترى بهم امتح لك للعباشة فعين وترى بهم يا بيه من التحية لهم والآل وترى بهم يا بلا يرطبوني حمد حبل الرجاء وصل يا هيا يا بي يا بوجدي بيمزاد يا بوجدي بيمزاد ويلا اطلع حنين وصل وصلتنا لكم بفاقي حتاب النار وترابيه اول كعبي نور عيوني اول كعبي يا محلا انا قلبي مولع بقواها والكعبي يا محلا يا روح قلبي مولع بقواها Hey! وغور والقعدة محلى قلبي ولع بهواه يا ابو